من لم يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه. وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. صدق رضي الله عنه وأرضاه. فقد لبس الشيطان اليوم يا عباد الله، لبس الشيطان اليوم على كثير من الناس وصور لهم الشرك بالله جل وعلا في صورة محبة الصالحين. وإن من تلبيسه اليوم على كثير من الناس قوله على لسان أتباعه: لماذا تدعون الناس إلى التوحيد؟ ولماذا تحذرونهم من الشرك؟ فإن الشرك لا وجود له الآن. فهناك يا عباد الله من يردد هذه الشبهة الإبليسية. فردًا لهذه الشبهة نقول: يا سبحان الله، كيف تقول يا عبد الله بأن الشرك لا وجود له الآن، وما نراه ونسمع به وهو منتشر في أكثر البلدان الإسلامية يكذبك؟ أسألكم بالله أيها المسلمون، أليس الكثير من الناس اليوم يشدون الرحال إلى أصحاب القبور ويبنون عليها المشاهد والقباب ويقيمون عندها الأيام والليالي يدعونهم من دون الله ويسألونهم كشف الكروب وحصول المطلوب ويتقربون إلى قبورهم بالذبح والنذر والطواف حتى إن قلوبهم لتخشع وعيونهم لتدمع عند قبول هؤلاء أكثر منها عند الصلاة لله والوقوف بين يدي الله جل وعلا. أسألكم بالله يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يقال إن الشرك لا وجود له الآن ونحن نرى بأم أعيننا أن كثيراً من المتزاهدين في عقيدتهم نراهم يتعالجون من الأمراض عند الدجالين والمشعوذين والسحرة المجرمين، فيأمرونهم بارتكاب الشرك بالله طلباً للشفاء زعموا، فتراهم يأمرونهم بالذبح لغير الله والنذر للقبر الفلاني وتعليق الخيوط والحروز إلى غير ذلك من الشركيات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أبعد كل هذا يا عباد الله يقال لماذا تدعون الناس إلى التوحيد ولماذا تحذرونهم من الشرك؟ أبعد كل هذا عباد الله يصدق من يصدق قول من يقول إن الشرك لا وجود له الآن؟ ولكن لا يسعنا عباد الله إلا أن نقول ما قال ربنا جل في علاه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعوذ بالله من عمى البصيرة. عباد الله، أما الجرم الثاني الذي نحذر منه في هذه الخطبة فهو الشحناء. والشحناء عباد الله معناها حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ولا لمندوحة دينية. ومن أقبح صور الشحناء التي يحرم صاحبها المغفرة ما يقع في قلب من يدعي الإسلام من البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعني الرافضة الخلص عباد الله لأنهم خارجون عن ملة الإسلام، ولكن أعني أناسا من بني جلدتنا ويعيشون بيننا ويدعون الإسلام وفي قلوبهم ما الله به عليم من البغض لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه أو لغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. أسأل الله جل في علاه أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة إلى يوم نلقاه وهو راض عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ومن صور الشحناء القبيحة التي يحرم صاحبها المغفرة ما يقع في قلوب بعض الناس، وخاصة من ابتلي بتتبع وسائل الإعلام، نعم يقع في قلبه من البغض لأهل السنة والجماعة والطعن في العلماء الربانيين، فاحذر الغفلة يا مسكين. ومن صور الشحناء التي أؤكد في خطبتي هذه على التحذير منها ما يحصل بين أفراد المجتمع المسلم من التباغض والتهاجر لأجل الدنيا، نعم لأجل الدنيا، بل تفاقم الأمر عباد الله حتى صارت الشحناء بين الأقارب. فكم من أخ، كم من أخ يبغض أخاه الشقيق الذي خرج معه من رحم واحدة، وكم من مشاحنات بين الابن وأبيه وبين الرجل وأمه. أما ما بين أبناء العمومة والجيران فحدث ولا حرج. أين هؤلاء جميعا، أين هؤلاء جميعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، ولا تحرموا أنفسكم فضل ربكم، لا تحرموا أنفسكم مغفرة ذنوبكم بسبب ما يقع بينكم من الشحناء. ومن العجيب يا عباد الله، من العجيب أن نرى قرابات وأرحاما وأصهارا جمعتهم أواصر الرحم ووشائج القربى، ولكن للأسف، للأسف فرقتهم الأحقاد ومزقتهم الضغائن وضحك عليهم الشيطان، نعم ضحك عليهم الشيطان، فتقاطعوا وتدابروا بسبب خلافات لأجل هذه الدنيا الفانية، نعم خلافات من أجل هذه الدنيا الفانية، خلافات يا عباد الله يمكن علاجها وإزالة أسبابها، فهي في الظاهر ما هي إلا إرث لم يقسم أو أراض ميتة لا تساوي شيئا أمام رابطة الرحم والقربى. فيعز على الواحد منهم أن يتنازل عن شبر واحد منها لقريبه، وربما يا عباد الله دفع أضعاف أثمانها في شهوات فانية. ولكن الحقيقة يا عباد الله، الحقيقة أن الإرث ليس هو المشكلة، والأرض ليست هي سبب التفرق، نعم والأرض ليست هي سبب التفرق والاختلاف، ولكن المشكلة الحقيقية هي مرض القلوب، نعم هي مرض القلوب وامتلائها بالضغائن والأحقاد حتى اسودت هذه القلوب لتعلقها بهذه الدنيا الفانية، حتى تمنى القريب معها لقريبه كل سوء وحسده على كل خير حتى تقطعت الأرحام. يا ويل قاطعيها من الرحمن، يا ويل قاطعيها من الرحمن، يا ويل قاطعيها من الرحمن الذي أوجب صلتها وحرم قطيعتها. فقال جل في علاه في الحديث القدسي: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بددته. فأفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا من غفلتكم، واتركوا أسباب الشحناء بينكم، صفوا قلوبكم لبعضكم بعضا، صفوا قلوبكم لبعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. وبادروا عباد الله، بادروا بإصلاح ذات البين بينكم، لأن رفع الأعمال مشروط بذلك. فيا أمة الإسلام، تعلموا ما سنه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم خطبتي هذه بنصيحة أوجهها إلى من غره الشيطان فوقع في حبائل الشرك بالرحمن، أو وقع في الشحناء، فأقول وبالله وحده أستعين: عباد الله، ها أنتم مقبلون على شهر الخير والإحسان، شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وهو فرصة عظيمة يا عباد الله. رمضان فرصة عظيمة لمحاسبة النفس وتطهير القلب من أدران الشرك ومظاهره، ومن سوء الحسد والبغضاء والكراهية والشحناء. رمضان يا عباد الله فرصة عظيمة أن يخلص الواحد منا نفسه من الشرك صغيره وكبيره، كما أنه فرصة عظيمة أن يصل الواحد منا أرحاما له قطعهم وإخوانا له هجرهم، ويطلب منهم العفو والمسامحة. وإنهم رفضوه أو ردوه يكون قد أدى الذي عليه، ولا يزال معه من الله ظهير ما دام على ذلك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجمعنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.